بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة أو انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا الحديث هو الحديث الثاني أو الحديث الثالث في هذا الباب، حيث ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث أو أربعة. أولها حديث عبد الله بن مسعود، وثانيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وثالثها هذا الحديث. وهذا الحديث ضمن مجموعة من الأحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وتلقاها عنه تلميذه الأعرج عبد الرحمن، وكتبها في صحيفة رويت في أوساط المحدثين واشتهرت بصحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وثمة صحيفة أخرى رويت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكثير من أهل العلم يرون أن الصحيفتين أصلهما واحد، يعني صحيفة واحدة رواها عن أبي هريرة راويان من أشهر تلاميذه، أما الأول فهو الأعرج، وأما الثاني فهو همام ابن منبه، همام ابن منبه، واشتهر صحيفته باسم صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، وقد رواها عن همام معمر، وتلقاها عن معمر عبد الرزاق الصنعاني، وعن عبد الرزاق انتشرت الصحيفة. وقد أورد الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند كاملة، وعدد أحاديث هذه الصحيفة نحو من 140 حديث، وتعد هذه الصحيفة بالروايات التي نقلت، رواية الأعرج ورواية همام، من أقدم ما كتب من السنة النبوية. وتأتي هذه الصحيفة بعد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه التي كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيفة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذه الصحيفة كان هذان التلميذان كتباها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعندما أراد مفارقة أو أراد مفارقة أبي هريرة رضي الله عنه استأذناه في أن يروياها عنه، فأذن لهم، وذلك قبل وفاة أبي هريرة رضي الله عنه. وقد اشتهرت هاتين الصحيفتين، ونقلها أهل العلم، وأكثر الإمام البخاري والإمام مسلم من نقلها في كتابيهما، مما زاد في صحة إسنادها، حتى إن الإمام مالك رحمه الله أورد هاتين الصحيفتين في كتابه الموطأ. والحافظ الإمام العراقي رحمه الله لما صنف كتابه المشهور طرح التثريب في تقريب الأسانيد، واشترط أن لا يخرج في كتابه إلا ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، أخرج كثيرا من أحاديث الصحيفتين من مصنف أو من موطأ الإمام مالك، فيرويها تارة عن همام وتارة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث عن طريق شيخه عمرو الناقد، وعن طريق شيخه الآخر زهير بن حرب، فقرن بين الشيخين عمرو الناقد وزهير بن حرب. وقد عرفنا في درس البارحة أن القرن في هذا الحديث إنما يراد به الاختصار، لأن الشيخين عمرو الناقد وزهير بن حرب من ثقات الأئمة والرواة، وتفرد أحدهما يكفي للاحتجاج، فإذا اجتمع الراويان فيكون الحديث من أعلى درجات الصحة. لكن لما كان الإمام مسلم رحمه الله عنده الحديث مروي من طريق الشيخين المذكورين، قرن بينهما وروى الحديث بسند واحد من باب الاختصار. أما عمرو الناقد فقد ذكر الحافظ ابن حجر ترجمته في كتابه التقريب، قال عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة، قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ وهب في حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عمرو الناقد. وأما زهير بن حرب فهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، فلاحظنا أن الشيخين كل من المرتبة الثانية من مراتب التعديل بعد مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كانت أحاديثهم في أعلى درجات الصحة. قال كل من عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة، لكن لما كانت رواية عمرو الناقد صرح فيها بالتحديث، قال حدثنا عمرو، قال حدثنا سفيان، ورواية زهير بن حرب جاءت بالعنعنة حيث قال قال زهير بن حرب عن سفيان، فأراد الحافظ فأراد الإمام النساء أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين هذا الاختلاف بين الروايتين. وهذا نعم، لا نحن عندنا هنا محل قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان، لكن قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة، هذا محل الاختلاف بين روايتي زهير ورواية عمرو الناقد. قال عمرو حدثنا سفيان ابن عيينة. والظاهر أن رواية زهير بن حرب قال عن سفيان أو عن سفيان بن عيينة، وأما سفيان فهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، كنيته أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. قال من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، ومات سنة 98 وروى له الجميع. وروايته هنا جاءت بالعنعنة، لكن هذه العنعنة لا تضر، لأن الحافظ يقول ربما دلس عن الثقات فلا يضر لو كان ثمة تدليس. قال عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان. أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد. قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 300 وروى له الجميع. هذا هو أبو الزناد، يروي هذا الحديث عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالأعرج، كنيته أبو داود المدني. قال مولى ربيعة ابن الحارث. قال فيه الحافظ ابن حجر هو ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 117 وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى الإمام مسلم هذه الصحيفة، والإمام البخاري تارة يرويها بهذا الأسلوب، وأحيانا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون، يعني يأتي بأول حديث من الصحيفة ثم يقول وقال. وأما الإمام مسلم فسلك هذا الأسلوب، يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، وهذا إنما يكون في حالة ما إذا نام الإنسان دون أن يستعيذ بالله ودون أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند نومه، عندئذ يتسلط عليه الشيطان فيعقد عند رأسه 3 عقد. وهذا الحديث إخبار عن غيث، وكما ذكرت في درس البارحة أن أمثال هذه الأحاديث تحمل على ظاهرها ولا يسعد، يعني من الأمور المستبعدة أو التي لا تقع، لا سيما وإن الإنسان ليس له يعني قدر أو إمكان في أن يطلع على ما يفعله المخلوقات حوله، خصوصا إذا كانت هذه المخلوقات مما ليس للإنسان اطلاع على أفعالها، لأن الشيطان إنما يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإذا أراد الإنسان أن ينام ولم يذكر الله جل وعلا ويتحصن بالأذكار المشروعة يتسلط عليه الشيطان. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يلهمه أن يتخلص من الشيطان عند الاستيقاظ. قال: يعقد الشيطان على قافيتي، والقافية قافية الرأس يعني مجمع الرأس، ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يعني يقول بكل عقدة: عليك نوم طويل، عليك ليل طويل. فإذا يسر الله تعالى للعبد أن يستيقظ في الوقت المناسب خصوصا عند صلاة الفجر، فإنه متى تحرك وذكر الله سبحانه وتعالى فإن إحدى العقد تنحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام ثم استيقظ من النوم كان يذكر الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر به الله سبحانه وتعالى قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كان يرددها عليه الصلاة والسلام. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه سلطان، لكن هذا من باب تعليم الناس. فإذا ما استعاذ الإنسان وإذا ما ذكر الله جل وعلا انحلت عقده. فإذا قام وتوضأ انحلت العقدة الثانية، فانحلت عقدتان، يعني الأولى عند الذكر والثانية عند الوضوء. فإذا صلى انحلت العقد، يعني انحلت العقدة الثالثة، فأصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. وإن لم يفعل ذلك لأن نام واستلذ النوم ولم يستيقظ لأداء الصلاة في وقتها، فإن نفسه تخبث ويظل يومه خبيث النفس كسلان. نعم، نسمع التعليم والتشريع كلاهما بمعنى واحد، يعني يعلم الناس ويشرع لهم ليفعلوا. فهذا الحديث دلنا على فضل الذكر. ولعلنا أيضا نطرح السؤال الذي طرحناه في درس البارحة: ما مناسبة وما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ هو جاء الحث على صلاة الوقت وإن قلت. لعل المناسبة فيه أن الإنسان إذا كان معنيا بأداء الصلاة فإنه متى ما حان وقتها يستيقظ ويطرد الشيطان بهذه الأذكار التي يذكرها، يذكر الله تعالى بها، وبالعمل الذي يؤديه من وضوء وصلاة حيث يصليها في أول الوقت. ويرى أثر صلاته في أول الوقت حيث يكون نشيطا وحيث يكون طيب النفس. وأما إذا ما تكاسل ولم يؤد الصلاة في أول وقتها فإنه يكون خبيث النفس كسلان. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد وسواء في هذه الراتبة وسواء في هذه أو وسواء في هذا يعني في هذا الفعل الراتبة وغيرها إلا الشعائر يعني إلا الصلوات التي هي شعائر والتي تؤدى جماعة إلا الشعائر الظاهرة فهذه تصلى في المساجد أو تصلى في المصليات. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله.